شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع في المواصلة في أحاديث عمدة الأحكام، نذكر بأنه بمجرد أن نبلغ الحديث العاشر بإذن الله عز وجل سنسمع في الدرس الذي بعده مباشرة 10 أحاديث، وهكذا، فالناس تبدأ تحفظ من الآن حتى إذا بلغنا الحديث العاشر يكون الدرس الذي بعده مباشرة نسمع 10 أحاديث بإذن الله جل وعلا. وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. جمع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرواية الثلاثة لأن هذا اللفظ محفوظ في هذه الطرق الثلاثة، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وإن كان الألفاظ في سبب سياق هذا الخبر تختلف من حديث إلى آخر. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد في سياق غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم أصحابه وقد أرهقهم العصر، أي كاد أن يتضايق الوقت خروجا، فتسارعوا في الوضوء فبقيت أعقابهم تلوح، أي فيها أماكن لم يبلغها الماء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وأما حديث أبي هريرة فقد رأى رجلا يتوضأ فنبهه لهذا فقال له: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وكذلك في حديث عائشة لما توضأ أخوها عبد الرحمن فذكرته بهذا الحديث. وهذا الحديث ساق المؤلف رحمه الله تعالى ليبين شرطا من شروط صحة الوضوء وهو الإسباغ، فمن شروط صحة الوضوء الإسباغ فيه، والمقصود بالإسباغ أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وأن يتثبت الإنسان من أن كل عضو من أعضاء الوضوء قد عمه الماء، سواء في المغسولات أو في الممسوحات، وليس هناك ممسوح في الوضوء كما سيأتي معنا سوى الرأس مع الأذنين كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. ويل كلمة وعيد وردع شديد، ومثل هذا الوعيد يدل على أن الفاعل قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إذا المتهاون في الإسباغ والذي يترك أجزاء من أعضاء الوضوء دون أن يصلها الماء فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى الصحيح أنه إذا صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة لأنه لم يتوضأ الوضوء الشرعي. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن شرط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة الوضوء، والوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا كان مطابقا لما أمر الله جل وعلا به في آية المائدة ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو الوضوء الشرعي الذي به تنعقد الصلوات. وقد وردت أحاديث في بيان معنى كلمة ويل، فقيل هو واد في قعر جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لسالت من شدة حره، وقيل هو اسم من أسماء جهنم. ولا يصح في هذا الباب حديث، لا في المرفوع ولا في الموقوف، ولا حتى حديث أبي سعيد، لا موقوفا ولا مرفوعا. فيبقى الاحتجاج بظاهر الخبر أن هذا الوعيد وهذا التهديد منصب على أولئك الذين لا يسبغون وضوءهم. ولا بد من التنبه إلى أن هناك فرقا بين قضية إسباغ الوضوء وبين قضية الوسواس. فهناك أقوام قد أسبغوا وضوءهم لكنهم لا يزالون يدلكون أعضاء الوضوء ويزيدون الماء المرة تلو الأخرى بدعوى الإسباغ، وهذا ليس من الإسباغ في شيء، بل إنما هذا من الوسواس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء. وهذا من الاعتداء في الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام بنفس الإسناد السابق: الوضوء ثلاثا ثلاثة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وجاءت زيادة: فمن زاد أو نقص، رواية أو نقص شاذة لا تصح، والمحفوظ في الخبر: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. أساء في فعله، وتعدى حدود الله عز وجل، وظلم نفسه بهذا الفعل القبيح الذي أراد أن يحسن نفسه به وما علم أنه قد أساء إليها. فإذا نتنبه يا إخوان إلى هذه المسألة، وهي مسألة خطيرة يا إخوان. ومسألة الوسواس هي مسألة تبدو صغيرة في بادئ الأمر، ثم لا تلبث أن تكون مصيبة عظيمة حلت بالعبد. والسبب في ذلك الجهل بشرع الله عز وجل، ثم التستر على هذا الوسواس. فإن بعض الناس يبدأ معه الوسواس صغيرا قليلا فلا يأبه به ولا يلتفت إليه، بل يتجارى معه، ثم ينتقل إلى عضو آخر، ثم إلى سائر الوضوء، ثم يخرج معه من الوضوء إلى الصلاة، ثم هكذا وهكذا، حتى يبلغ به الحال إلى أحد معاملاته في بيعه وشرائه، بل ويصل الحال بالبعض ممن عاينا وخاطبنا أنه بلغ به الحال أنه كلما خاطب زوجته شك هل طلقها أم لم يطلقها. فلما سألته قلت له: هذه حالة متقدمة من الوسواس، وأنا لا أظن أن الشيطان بدأ معك بقضية الطلاق أبدا، هل هناك شيء قبل ذلك في الطهارة؟ قال: نعم، منذ القدم وهو معي في الوضوء. قلت: ثم الصلاة؟ قال: نعم. وهكذا، وقد بلغ الحال ببعض الناس أنه إذا سار في طريق فيه صبية يلعبون أو وهم جلوس مجرد المرور بهذا الطريق الذي فيه الصبية، إذا تجاوزهم أوقف السيارة بقوة ثم نزل فزعا ينظر هل وطئ بسيارته أحد أولئك الصبية أم لا. ولا تعجب، فإنما شأن الوسواس خطير وعظيم. بل ووصل الحال بامرأة حدثنا عنها شيخنا سليمان فك الله أسره أنه ما زال بها بالوسواس في الوضوء والصلاة حتى تركت الصلاة ونطقت بلسانها أنها كافرة بالله. وهذه بغية الشيطان يا إخوان، وإنما يأكل الشيطان من الغنم القاصية كما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فيبدأ مع الإنسان بالطهارة فتطول عليه مسألة الطهارة، لربما احتاج إلى ساعة حتى يفرغ من وضوئه أو أقل من ذلك أو نحو ذلك، ثم الصلاة كذلك، فيمل من شأن الصلاة والطهارة نسأل الله العافية والسلامة، ويصبح الأذان بالنسبة له مصيبة، إذا سمع الأذان قلق لأنه سيبدأ في دوامة عظيمة، يدخل دورة المياه فيمكث زمنا طويلا في نتر ذكره وتنظيف فرجه ودبره وقبله، وكلما أراد أن يخرج قال لا بقي هناك شيء، وطئت بقدمك كذا، ربما وصل إلى ثوبك كذا، فينشغل بغسل قدميه وغسل ثيابه وهكذا، فيخرج مبللا كأنه اغتسل هذا ولم يتوضأ بعد أصلا، ثم يشرع في الوضوء زمنا طويلا، غسلت يدك لا لم تغسلها، بقي بقعة في مرفقك لم تغسلها، عد من الوضوء من جديد وهكذا، فربما استغرق ماء كثيرا وزمنا طويلا في هذا الوضوء. ثم الصلاة كذلك، كبرت تكبيرة الإحرام أم لم تكبر، قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، ركعت أو لم تركع، فعلت كذا أو لم تفعل، إلى غير ذلك، حتى تفصيل الصلاة التي تستغرق ربع ساعة مثلا تأخذ منه ساعة أو أكثر، فتصبح الصلاة بالنسبة له عبئا ثقيلا إذا جاء وقتها نسأل الله العافية والسلامة، ثم لا يلبث أن ينفرد به شيطان فيترك هذه الصلاة نسأل الله العافية والسلامة. إذن بغية الشيطان من الوسواس يا إخوان أن يوقع الإنسان في الكفر بالله عز وجل، أو على أقل أحوال يوقعه في الحرج في دنياه وفي الحرج في دينه قبل ذلك نسأل الله العافية والسلامة. فأقول يا إخوان قضية الإسبار هذا باب، وقضية الوسواس باب آخر، أنت مطالب بأن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، بأن توصل الماء إلى كل الأعضاء، فإذا شعرت أن الشيطان بدأ يقول لك غسلت كذا ولم تغسل كذا، وهو غالبا يا إخوان أي من علامات الوسواس أنه يأسر المتوضئ والمصلي كذلك في جزئية معينة، يعني تلاحظ الموسوس يغسل مثلا، نضرب مثال بالقدم مثلا، يغسل يديه بلا إشكال ووجهه بلا إشكال ويمسح رأسه بلا إشكال، فإذا وصل إلى العقب أسره هناك، فيبدأ ينظر إلى عقبه عشرات المرات ويغسل هذا المكان عدة مرات، وربما أسره في مرفقه، وربما في صدغيه بجنب الأذنين، وربما في العنفقة تحت الشفة السفلى، إلى غير ذلك، المهم يركز على نقطة معينة يأسرك بها، ثم ينتقل منها إلى أماكن أخرى من أعضاء الوضوء. فالإنسان إذا وجد من نفسه بادرة مثل هذه فعليه أن يبادر إلى العلاج، والعلاج يتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول في سؤال الله عز وجل النجاة، هذه مسألة خطيرة لا تستخف بها ولا تستهل، تلح على الله عز وجل أن يخلصك من شر هذا الماكر الشيطان الرجيم، ليوفقك الله عز وجل للتخلص منه. الأمر الثاني وهو مهم أن تراغم أنفه، كيف تراغم أنفه؟ بألا تركن إليه لا في قليل ولا في كثير، إذا قال لك غسلت قل نعم غسلت، إذا قال لك ما غسلت قل غسلت، عانده لا تقبل منه شيئا، وتذكر أنه لو كان فيه خير لأحد لكان خيره هذا لنفسه ونفع نفسه، إن كان يريد أن يفتي الناس بالدين، لأنه يأتيك من باب الدين يقول لك كيف تتوضأ هذا الوضوء ثم تصلي الصلاة باطلة، هذا حرام عليك، ثم تقف أمام الناس بلا وضوء، هذا كفر بالله عز وجل، وهكذا يبدأ يفتيك مثل هذه الفتاة وهو عالم في الباطل. أجارنا الله وإياكم من مكره وشره وكيده، نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. فالعلاج إذن مراغمة أنف الشيطان، جاءك في الصلاة قرأت الفاتحة أم لم تقرأ؟ قل قرأتها، وإن لم أقرأها فقد قرأتها، وامضي في صلاتك لا ترجع، سريعا ما يولي الدبر، ما يمكث معك عدة صلوات حتى ينصرف، لأنه يعلم أن الوقت ضيق ويريد أن يستغل كل لحظة لإضلال بني آدم، إن غلق عليه هذا الباب يترك هذا الباب خلاص، يذهب إلى باب آخر ولن يدعك، ولا تتخيل أنه سييأس من ذلك الباب الذي انغلق عليه، بل سيدخل من باب آخر لعله أن ينفتح له الباب الأول مرة أخرى فيعاودك إليه مرة أخرى. وعلى هذا المنوال تكون النجاة بإذن الله عز وجل، سؤال الله جل وعلا ثم إرغام أنف الشيطان، ثم الثالثة أن تعود نفسك أن تتوضأ مرة مرة، فإن هذا من علامات نجاة العبد من الوسواس. مرة واحدة فقط كما سيأتي معنا في صفات الوضوء، تغسل يديك إلى المرفقين مرة، مضمض واستنشاق مرة، غسل الوجه مرة، اليدين إلى المرفقين مرة، مسح الرأس على الأصل مرة مع الأذنين، الرجلين مرة واحدة فقط. إن نجحت في هذا فاعلم أنك إلى حد كبير قد نجوت من الوسواس، فإن عجز فاعلم أنه معك. فانتبه وتيقظ لحالك قبل أن يأسرك الشيطان في باب مثل هذا خطير، نسأل الله العافية والسلام. إذا حديث الباب يفيدنا ضرورة الإسباغ في الوضوء. قوله ويل للأعقاب، خرج هذا مخرج الحال، فإن الواقع والحادثة كانت في الأعقاب، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح، ويقال أيضا خرج مخرج الغالب، لأن أكثر ما يغفل عنه الإنسان في غسله الأعقاب. وعلى كل حال فليس المقصود خصوص اللفظ، بل المقصود العموم، أي مهما يكن من أعضاء الوضوء فيجب فيه الإسباغ. وكما قيل ويل للأعقاب من النار، يقال ويل للمرافق من النار كذلك، وويل للوجوه التي لا تسبغ من النار. فالمراد ليس ذات العقب، وإنما المراد عموم التهاون بمسألة الإسباغ في الوضوء. وفي هذا الحديث رد على طائفتين من أهل الضلال، الطائفة الأولى المرجئة، فهذا الحديث دليل واضح في علاقة العمل بالإيمان، وأن من الأعمال ما يورث النار، من الأعمال ما يورث النار. أما الخوارج فهو رد عليهم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع لهؤلاء بالخلود في النار، مع أن ويل من كلمات الوعيد الشديد الدالة على أن الفاعل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه الرد على طائفتين المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والحديث صريح في أن صاحبه تضرر أليس كذلك، بل تعرض لهذا الوعيد الشديد من الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، حيث قال ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثب. لا، قبل ذلك نتذكر قضية الرجلين، نحن أشرنا إليها على أننا سنتكلم عنها ولم نتكلم عنها. قضية غسل القدمين مسألة استقر الإجماع عليها، استقر الإجماع عليها. قال ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل القدمين، على وجوب غسل القدمين، هذا إجماع. وما روي عن علي وابن عباس وغيرهم ثبت عنهم أنهم قد رجعوا عن ذلك. فقد جاءت روايات عن علي، أو رواية عن علي وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين بجواز مسح القدمين، والأسانيد بعضها لا تصح، والبعض الآخر دل على رجوعهم عنه، حتى قال ابن حزم بالنسخ، حتى قال ابن حزم بماذا؟ بالنسخ، بأن الأحاديث أو الآثار الواردة في المسح كلها منسوخة. والصواب أن الإجماع قد استقر على وجوب غسل القدمين، خلافا للشيعة الرافضة الغلاة الذين قالوا بمسح القدمين في الوضوء، وهم إلى اليوم يفعلون ذلك، محتجين برواية الخفض في قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا هذا مخفوض نتبعه بالمخفوض برؤوسكم وفرض الرأس المسح، أليس كذلك؟ قالوا فكذلك فرض القدمين المسح، وإجماع الصحابة حجة على هؤلاء، والقراءة محمولة على مسح القدمين إذا لبس العبد التساخين سواء كانت خفافا أو جواربا أو ما يسمى اليوم بالشرابات ونحو ذلك، أو ما يسمى أيضا بالجزمة اليوم، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في المسح على الخفين. إذن رواية الخفض محكمة في المسح على الخفين، ورواية النصب محكمة في غسل القدمين إذا تجرد عن التساخين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث ساق المؤلف رحمه الله تعالى ليبين بتفصيل أكثر قضية الإسباغ في الوضوء، وأن الإسباغ في الوضوء يشمل المضمضة والاستنشاق، وأنهما من الوجه، فكما أن فرض الوجه الغسل فكذلك يجب إدخال الأنف والفم في ذلك. وحديث الباب صريح في الاستنشاق والاستنثار، وأما المضمضة فقد وردت فيها أحاديث أكثرها معلولة، ومن أقواها حديث ابن عباس: إذا توضأت فمضمض، وقد حسنه بعض أهل العلم وفيه اختلاف، لكن الحجة في الباب أن كل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا المضمضة، الذين فصلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا المضمضة، والله جل وعلا أمر بغسل الوجه في آية المائدة، فخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخرج بيان الآية، فهو صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على غسل الوجه وترك المضمضة والاستنشاق، فعلمنا أن غسل الوجه المذكور في الآية المراد به تعميم الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وسيأتي معنا حدود الوجه في أحاديث الوضوء بإذن الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ومثل في الدرس الماضي إذا أحدث أحدكم، إذا أيضا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ تستغيثون ربكم، أي لما وقع منكم الاستغاثة أغاثكم الله. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذا ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وفائدة ذلك واضحة تبدو جلية في حديث أبي هريرة، تذكرون لما تكلمنا عن قضية الذي يحدث أثناء الصلاة، هنا المعنى يكون واضحا: إذا أحدث، بمعنى أنه لم يدخل محدثا، إنما دخل متوضئا فأحدث فيها، أي استقبل الحدث، والأمر قد تقدم التفصيل فيه في الدرس الماضي. إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليجعل، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفها من الإيجاب إلى الاستحباب، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق، هذا هو الاستنشاق وهو جذب الماء إلى داخلة الأنف. وفي حديث لقيط بن صبرة عند الأربعة وسنده جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق. إذا المشروع المبالغة في الاستنشاق، أي المبالغة في دفع الماء إلى داخلة الأنف لإزالة الأوساخ والقاذورات والمتعلقات المخاط نحو ذلك في الأنف. وهذه أيضا كما أنها فائدة تعبدية هي كذلك فائدة صحية عظيمة للعبد في تنظيف جيوبه الأنفية وداخلة أنفه. كما أنه سيأتي معنا أن الأنف كذلك من مأوى الشيطان، إذا بات الإنسان فإنه يبيت على خياشيمه. قال: ثم لينتثر، الانتثار دفع الماء إلى خارج الأنف. والذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال، فيضع الماء في أنفه بيمينه ثم يستنثر ويدفع القاذورات بوضع يده على أنفه، أعني اليد اليسرى. وردت أحاديث في ذلك، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاب وشماله لما استقذر، وفيها ضعف وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا في بابها على حديث عائشة كان يعجبه التيامن. ومن الطرائف العلمية في هذا الباب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل يستنثر ينتثر دون أن يضع يده على أنفه، فقال: وهل يصنع ذلك إلا الحمار؟ الآن الحمار تجد أحيانا وهو واقف ينتثر، يعني يخرج ما في أنفه لكنه لا يضع يده على أنفه. ومالك رحمه الله تعالى من أئمة المدينة، وقد عاصر أكابر حفاظه كالزهري ونافع وسالم وغير من العلماء. إذن هذا القدر من الحديث دال على وجوب الاستنشاق والاستنثار. وبعض الناس يتلاعب بقضية الاستنشاق، فقد رأيت كثيرا من المتوضئين يكتفي بأن يمس أو أن يمس ظاهر أنفه بالماء فقط، هكذا يضع الماء على ظاهر الأنف دون أن يستنشق، أي أن يدفع الماء إلى داخلة أنفه، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجعل في أنفه ماء، والأصل أن في تفيد الظرفية، أي ليجعل في داخل أنفه ماء، وهذا لا يتأتى بإمرار الماء فقط على ظاهر فتحتي الأنف حتى يجذب الماء إلى الداخل. قال: ومن استجمر فليوتر. الراجح أن الإيتار في الاستجمار واجب، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بما يستجمر به من حجارة وخرق ومناديل وما يصلح للاستجمار، والأصل فيه الحجارة، والأصل فيه الحجارة، ولا يستجمر بعظم ولا روث، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي التفصيل في الاستجمار في موضعه بإذن الله جل وعلا. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ذهب الجمهور إلى أن هذا الاستيقاظ المقصود به من نوم الليل، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: البيتوتة إنما تكون بليل، إنما تكون بليل. بينما ذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن ذلك عام من نوم الليل ونوم النهار. وهناك قول يقال: حيث وجدت بيتوتة تعين غسل اليدين. لماذا قلنا هذا؟ لأن في زماننا هذا الآن هناك من انقلب ليله إلى نهار ونهاره إلى ليل، سواء في المتسكعين في الطرقات أو المتسكعين في الديجيتالات والإنترنت والسهرات والحفلات، أو أولئك الذين اضطرتهم طبيعة أعمالهم إلى أن يسهروا الليل كله ليناموا النهار كله، فهذا بيتوتته بالنهار، أليس كذلك؟ هذا بياته بالنهار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ظرف النوم أي زمانه، لم يقل من نوم الليل ولم يقل من نوم النهار، وإنما علق الحكم بالبيتوتة. علق الحكم بماذا؟ بالبيتوتة. نعم، أرجحه وأغلبه بليل، لكن قد يبيت الإنسان بنهار. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي منه، أين باتت يده أي منه. وقد نزع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القرن بين هذا الخبر وحديث أبي هريرة الآخر المخرج أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فجعل العلة في ذلك ملامسة الشيطان، ملامسة الشيطان. قال: فإن الإنسان ربما وضع يده في داخلة أنفه وهو نائم فلامس الشيطان الذي بات على خيشوم الإنسان، فلهذا شرع له أن يغسل يديه. ولكن لم يرضى بهذا بعض أهل العلم، باعتبار أن نجاسة الشيطان معنوية ليست حسية، إذ لو كانت حسية لتنجست دماء بني آدم. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولو كان نجسا لما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف، فقد أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى اندلع لسانه، وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبحتم ترونه موثقا في السارية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان نجسا ما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد النجاسة ليش؟ الحسية. إذن نجاسته نجاسة معنوية، إذن ما يصح ربط هذا الخبر بحديث أبي هريرة الآخر. فيقال: هناك محذور ما أثناء نوم الإنسان لا يدري أين باتت يده، فربما تحركت يده إلى أماكن قذرة أثناء نومه، فالنوم كما قيل سلطان على الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وقد ذكر بعض أهل العلم حكاية عن أحد المتفيقها أنه أنكر مثل هذا الخبر، وقال: ما معنى أين باتت يده؟ أنا أعلم أين باتت يدي. فرقد ولف يديه بقطعة من القماش ونام، فاستيقظ وإذا بيده في دبره. وهكذا يفعل الله جل وعلا بكل متنطع عنيد. فنبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، والله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي لا تفكر ولا تتردد ولا تتلكى ولا تبحث عن علل وحكم، وإن وجدت شيئا فاحمد الله، وإن لم تجد فأعظم حكمة أن تتعبد الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أرحم بك من نفسك فضلا عن أهلك وأقاربك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويحضرني في هذا المقام حديث جابر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تتفلت فيها الشياطين. هذا هدي نبوي. فإذا ذهبت ساعة من الليل فأطلقوهم، أي لا حرج بعد ذلك. ليس المقصود أطلقوهم يعني يقوم الواحد يطلع أولاده بعد العشاء في الشارع يكون ظاهري في الرواية، لا، المقصود يعني اسمحوا لهم بالحركة والتجوال، لا حرج بعد ذلك. إذن إذا غربت الشمس نمسك أبناءنا، والآن للأسف الشيء تجد أبناء المسلمين بعد غروب الشمس لا أقول هم في الطرقات فقط، بل يضيعون صلاة المغرب بلعب الكرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الطاغوت الذي أصبحت له منارات وإذاعات وإعلاميات وأموال طائلة ومشجعين وولاء وبراء وبن قوسين شهداء، نسأل الله العافية والسلامة، إلى غير ذلك من الضلال المبين الذي نراه في هذه الملاعن بن قوسين الملاعب. فأقول الآن الأوقات لا أقول فقط إطلاق للصبيان، وإنما لعب بهذه الكرة لتضييع صلاة المغرب، نسأل الله العافية والسلام. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أيضا على أمور، قال: فغطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج. هذه أمور كلها تكون بعد غروب الشمس، وما أكثر التهاون بها اليوم، وما أقل العاملين بهذه السنن اليوم، ولهذا كثرت المشاكل داخل البيوتات. الكثير من الناس ينام والسراج مشعل في المنزل، بل المنزل كله تجده مشعل، هذا خطأ، وهو كذلك من التبذير لا من الإسراف، هو من التبذير، لأن التبذير وضع شيء في غير محله أصلا، بينما الإسراف وضع شيء في محله مع تجاوز الحد فيه، يعني كان يكون مكان يحتاج لسراج واحد فيضع خمسة، نقول هذا إيش؟ إسراف. يأتي لمكان ما في أحد أصلا يضع سراج، هذا إيش؟ تبذير، وضعه في غير محله أصلا. لا سيما السرج الحقيقية التي تتضمن نارا فيجب إطفاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفأرة تشعل على أهل البيت بيتهم، تأتي فتنزع الفتيل وتلقيه ويحصل حريق، نسأل الله العافية والسلام. قال: وأغلق الأبواب، نغلق الأبواب، هذا هدي نبوي. إذا أردت أن تنام تفقد غرف المنزل والمطبخ ودورة المياه، أغلق الأبواب، هذا أمر نبوي. حجر على الشيطان حركته كما ضيقت عليه طعامه وشرابه وبيتوتته. تذكر الله لا مبيت، جاء الطعام ذكرت الله لا عشاء، أغلق الأبواب لا تجوال، ما هناك حركة، تضييق تام. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن مطالبون بإغاظة الشيطان، هذا أعدى أعدائنا يا إخوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأوكوا السقاء وغطوا الإناء، الإناء المكشوف يغطى بعد غروب الشمس، الوكاء المفكوك يربط، الوكاء هذا اسم لفم القربة، فكانوا يشربون من القرب والأشنان، فتوكى هذه يلاث على فمها تربط. جاء في رواية مسلم بيان العلة في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء فلا يدع إناء مكشوفا ولا وكاء مفكوكا إلا دخل منه من ذلك الداء. ليلة مبهمة غير معروفة، ينزل داء من السماء الله أعلم به، ما هو خطير أو ليس بخطير، معدي أو غير معدي، الله أعلم به، ينزل داء فيدخل في هذه الآنية المكشوفة. ولهذا نربي أنفسنا وأبناءنا على هذا الهدي النبوي. كثير من النساء يدخلن المطبخ بعد غروب الشمس فتجد القدر مكشوف فتأخذ وتستعمل مباشرة دون أن تغسله، وهذا غلط. إذا وجدت قدرا أو كأسا أو إناء مكشوفا بعد المغرب فلا بد أن تغسله، فإن بقي فيه طعام فعليك أن تهريقه، لأنك لا تأمن أن يكون قد دخل فيه من ذلك الداء. كذلك الماء، الآن في كثير من البيوت تجد جامعة الماء اللي نحن نسميها بالترمس أو الصبارة أو نحو ذلك، بجانبها كأس دائما مكشوف، يشربون بليل ونهار والكأس مكشوف، ولهذا تأتي أمراض الإنسان ما يدري من أين أتته. فدرب نفسك وأبنائك إذا شربت الماء بعد غروب الشمس أن تكفأ الإناء، تكفأ الإناء رأسا على عقب. وبعض الناس يرقد وبجانبه كأس ماء يقول إذا استيقظت من الليل أشرب، أو بجانبه وعاء للماء مكشوف ثم يقوم من الليل ويشرب مباشرة، هذا غلط. غطه، فقد قال عليه الصلاة والسلام فغطوا الإناء فإن لم تجدوا ما تغطوا به ولو أن تعرضوا عودا وتذكروا اسم الله. إذا ما وجدت شيء ضع عود أو قلم أو جزء، التغطية المراد بها التغطية التامة لفم الإناء. ما وجدت شيء يغطي فم الإناء كامل لكن يغطي ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك، ضعه كذلك واذكر اسم الله فإن الله يحفظك من ذلك. هذا هدي نبوي. كثيرا ما نرى المسلمين اليوم لا أقول لا يعملون به بل يجهلونه في أحوالهم في بيوتهم، فلننبه أنفسنا وأهلينا على هذه المسألة. قوله في الإناء ثلاثا، هذه اللفظة تفرد بها مسلم عن البخاري ولكنها محفوظة، فقد ذكر مسلم أن الحفاظ الكبار الرواة عن أبي هريرة أثبتوا هذه اللفظة، وأما الذين رأوا الخبر دون إثباتها فهم أقل من جهة الحفظ والملازمة لأبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذه لفظة ثابتة وإن تفرد بها مسلم عن البخاري. قال المؤلف وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا يؤكد الإجابة المتقدم، والمنخران فتحة الأنف أي ليجذب الماء إلى داخلة الأنف. قال وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هذان اللفظان لفظة مسلم واللفظة الثانية أيضا تبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء، إذا نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هو، فليجعل في أنفه ماء أي فليستنشق بمنخريه من الماء. فإذا عرفنا بهذا وجوب الاستنشاق ووجوب الانتثار من هذا الخبر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث يدل على عظيم عناية الإسلام بالطهارة وعناية الإسلام بنظافة المسلم والمحافظة عليه مما يؤذيه، حتى فيما يتعلق بمائه أن يقدر من قبل غيره. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، بينه صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري، فالتدويم السكون، التدويم هو السكون، ومنه قولهم دوم الطير، دوم الطير أي إذا سكت عن الطيران، أمسك عن الطيران سكن، فالماء الساكن الذي لا يجري لا يجوز التبول فيه لا قليلا ولا كثيرا. قال ثم يغتسل فيه، هذا حكم آخر. إذن هنا حكمان: النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري، والنهي عن الاغتسال فيه إذا بال. فالمغتسل في الماء الذي لا يجري والبائل فيه وقع في كم منكر؟ ها، في منكرين: بال في هذا الماء وقد نهي عن ذلك، ثم اغتسل فيه وقد نهي عن ذلك، فجمع بين منكرين. فإذا جاء إنسان إلى ماء قد بيل فيه وعلم ذلك، هل يقبل أن يغتسل فيه يا إخوان؟ إذن قذرت الماء على إخوانك أم لا؟ قذرته وأسأت إلى إخوانك. والمسلم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وأبي موسى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من سلم المسلمون من أذيته. وإنما ذكر اللسان واليد لأن الغالب من الأذية يكون بهما، وإلا لو آذى برجله دخل في العموم كذلك. إذن إذا كان الماء كثيرا لا يتأثر بالبول القليل فالعلة التقدير، فالعلة التقدير. وأرى الوقت الضاق وعندنا تفصيل كثير في هذه المسألة، لعلنا نرجع إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز لمن يخاف من الظلام أن يترك النور في الغرفة مشتعل؟ لا بأس، إذا كان الشيء لحاجة لا بأس بذلك، أما إذا كان سراجا فلا. إذا كان فتيل يشعل وفيه مادة الإشعال فهذا لا يطفأ، لأنه ما يأمن، هو يخاف من شيء ويأتيه شيء آخر أخطر منه وهو الحريق، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الفأرة تتجول، فالفويسقة الفأرة تتجول في المنزل. يقول: إذا كان الكأس غير مكفوء وهو في داخل الدولاب هل يكون مغطى بالدولاب؟ الدولاب حسب، إذا كان غالب الوقت مفتوحا مكشوفا فلا يأخذ هذا الحكم، أما إذا كان في الغالب مغلقا كالثلاجات مثلا فهذا الثلاجة غطاء عام له، غطاء عام له، كما لو أنك وضعت إناء داخل الزير وغطيت الزير، هل يلزمك أن تغطي الإناء الذي داخل الزير كذلك؟ إذا الغطاء العام كفى عن غطاء الخاص. ولا يقول قائل: سقوف المنزل غطاء، لأن سقف المنزل ليس مخصوصا بالآنية. يسأل عن حديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي هذه زيادة منكرة. المحفوظ في الخبر: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا هو المحفوظ، أما الزيادة فلا. إذا اغتسل الإنسان غسلا مباحا فهل يجوز له أن يتوضأ قبل أن يجفف الماء الذي على جسده؟ ايش غسل مباح؟ يعني غسل تبرد او تنظف؟ اذا كان مقصود غسل تنظف او تبرد لا علاقة من الغسل هذا والوضوء اصلا، ولا علاقة لبقاء الماء من جفافه ونحو ذلك. هل مناولة بالايدي امام المصلي كالمرور بين يديه؟ لا، ليس كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من توضأ ونسي أن يسبغ أصابعه ثم صلى، هل يعيد صلاته؟ ما معنى نسي أن يسبغ؟ إذا كان يقصد أنه لم يغسل أصابعه فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، أما إذا نسي أن يخلل فالتخليل مستحب ليس بواجب إلا في شأن ملتصق الأصابع، إما خلقة أو لكبر سن أو مرض التصقت أصابعه، فهذا يخلل لكي يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. عليكم السلام ورحمة الله. هل ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يبيتون عند أصدقائهم؟ فقد استدل بعض الناس أن الصديق إذا جاء كان يبيت في المسجد. لا، ليس كذلك، الأمر في ذلك واسع عندهم، كانوا يبيتون لا حرج في ذلك، وإن بات في المسجد فلا حرج في ذلك أيضا، على أن لا يتخذ المسجد فندق. وعليكم السلام. هل يشترط النية في الوضوء والغسل أم يكفي الغسل فقط؟ هذا السؤال غير واضح، وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا غسل الجنابة إن شاء الله جل وعلا مفصلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن كيفية مراقبة الله عز وجل على الدوام. الإنسان يستحضر عظمة الله عز وجل دائما في كل ما يأتي وما يذر، وهذا هو الذي يهديك به إن شاء الله جل وعلا العلم الذي أتاك الله جل وعلا إياه، بحيث كل ما أردت أن تفعل شيئا تتتبع مواطن الأدلة، ماذا يريد الله مني في هذا المقام. هذه الرقابة، أن تراقب أمر الله عز وجل، ماذا يريد الله مني في هذا الموقف، هل أفعل كذا أو كذا، تراجع العلم الشرعي يهديك إلى ذلك، بهذا تكون قد راقبت مراد الله عز وجل منك. وعليكم السلام. ما حكم لبس الكرافتة تشبه باليهود والنصارى؟ صلى الله العافية والسلام. هل سقف الزير يعتبر غطاء له؟ لا، لا بد من غطاء مخصوص للزير، سقف الزير ظل له ليبرد. قراءة دعاء الاستفتاح بعد التكبير قراءتها سنة، فبعض الأئمة جزاهم الله خير يبدأ قراءة الفاتحة مباشرة والرب يقول وإذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لا لا، هذا لا يتعارض أصلا، هذا لا يتعارض، النافلة اليسيرة لا تتعارض مع الواجبات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أن يركع ركعتين، وأمره أن يتجوز فيهما. هذه سنة خفيفة لا تشغل عن وجوب سماع الخطبة. كذلك دعاء الاستفتاح لا يمثل ولا ثوان معدودة بالنسبة للصلاة، فتقرأها وتتجوز في ذلك وتمضي في صلاتك مع الإمام. إذا كان عنده شخص مرض في الأنف مثل الجيوب، إذا كان هناك مرض ونصحه الطبيب بأن لا يستعمل الماء في داخلة أنفه فليمتثل، لا ضرر ولا ضرار، فإن الأحاديث هذه على الحالة السوية في الإنسان. أما إذا كان عنده مرض أو هناك جرح في أنفه أو هناك عملية في أنفه، إذا وضع الماء تضرر بذلك فيمتنع عن ذلك حتى يعافيه الله جل وعلا ويعود. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط؟ أولا وعليكم السلام، ليس في النوم تفريط، أي من نام وقد اتخذ الحيطة للاستيقاظ للصلاة فغلبته عيناه وثقل عليه نومه ما استيقظ حتى انتهت الجماعة أو خرج وقت الصلاة فلا إثم عليه. أما أن يتعمد الإنسان أن يرقد بدون أن يخبر أحدا أو أن يركب ما يوقظه من الأجهزة على لا تكون فيها موسيقى طبعا، فهذا يأثم، هذا يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن تفوته الصلاة قال من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يرقب له الفجر ويوقظه إذا جاء وقت الصلاة. هذا سؤال طويل جدا، هذا سؤال طويل جدا يا أخي. الأسئلة تكون واحدة واحدة يا إخوان لكي تأخذ فرصتك مع الآخرين. يقول هل يجوز تكفير الرافضة على الإطلاق؟ وعليكم السلام، لا لا يجوز. الذي عليه جماهير السلف أن الرافضة كفار، هذا من جهة العموم. أما من جهة الأعيان فأكثرهم يرى أن رؤوسهم كفار، أما عوام الرافضة فهو أسوتهم بأسوة غيرهم حتى تقام عليهم الحجة. ولا يمنع من أن يكون هناك بعض رؤوس الضلال كذلك يحتاج إلى إقامة حجة. يسأل المحافظة على قوة الإيمان. قلنا يا إخوان العلم وطلب العلم والانشغال به والتدبر فيه والحرص على العمل به يهدي الله جل وعلا به الإنسان. الله تعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يسأل عن حديث من باع منزله ليشتري لا بارك الله في هذا منكر، هذا خبر منكر وإن صححه بعض المتأخرين، أخرجه الطبراني وغيره، والإسناد منكر. من اشترى أرضا له أن يبيعها، ومن اشترى دارا له أن يبيعها، ويشتري سيارة يشتري أرض يشتري ما شاء. الله جل وعلا قال في كتاب العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا. والله أعلم.